بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 34 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب الحال، وقد أخذنا مجلسين فيه، وكنا في المجلس السابق علقنا على بعض الأبيات، منها قوله: وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعهم فقد ورد، إلى 6 أو 7 أبيات بعدها وأكثر. طيب، قوله: ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، ما معناه يا بكيل؟ نعم، يعني لا يجوز أن يكون الحال، أن يكون صاحب الحال هو المضاف إليه، إلا في أحوال، منها هذه: إذا كان المضاف مما يعمل عمل الفعل فيكون عاملا في الحال. وقوله: والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه. يا وجدي، يجوز تقدم الحال على عامله إن كان فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف. في ماذا تشبه الفعل المتصرف؟ في ماذا تشبهه؟ في التأنيث والتثنية والجمع، والمراد به كما ذكرت اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. نعم. إذا كان إيش؟ نعم، ما فهمت إيش الذي تريده. اسم الفاعل الآن يصلح أن يتصرف فتثنيه، فتقول مثلا في ضارب ضاربان، وتقول في الجمع ضاربون، و تقول في التأنيث ضاربة. إيش الإشكال؟ نعم، لا، الآن هذه في قول: أو صفة أشبهت المصرفة، ما أخرج به هذا، أخرج به اسم التفضيل كما ذكرنا قبل. في قول: بفعل صرف هنا وحدها، هذه أخرج الفعل غير المتصرف. طيب، أو صفة أشبهت المصرفة، هذا أخرج الصفة التي لا تشبه الفعل المتصرف. طيب، آخر شيء قرأناه قوله: والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد. قلنا هذا فيه بيان أن الحال قد يتعدد، يعني يأتي معنا في الجملة أكثر من حال، وقد تكون هذه الأحوال لشيء واحد، وقد تكون لأكثر من واحد كما مثلنا في الدرس الماضي. ثم قال رحمه الله تعالى: وعامل الحال بها قد أكد في نحو: لا تعث في الأرض مفسدا. الحال نوعان، طبعا الحال تنقسم عدة انقسامات، لكن باعتبار من الاعتبارات هي نوعان: مؤسسة ومؤكدة. مؤسسة وتسمى المبينة، ومؤكدة. المؤسسة هذه هي الأصل التي تبين هيئة في ما قبلها أو في صاحبها، تبين هيئة ولا يكون معناها قد فهم من عاملها أو مما سبق. إذا قلت: جاء زيد راكبا، فراكبا هذه ما هي مفهومة من جاء، ما هي مفهومة من جاء، فهذه تسمى حالا مؤسسة، أي مؤسسة لمعنى جديد، أو مبينة، أي مبينة لهيئة العامل هنا. طيب، لكن هناك نوع من الحال تسمى الحال المؤكدة، فتؤدي نفس الغرض الذي سبق، إما في عاملها أو في جملة، سمى هذه الحال المؤكدة لأن معناها قد فهم من مما قبلها. وهذه الحال المؤكدة نوعان، مؤكدة للعامل ومؤكدة لجملة. ففي هذا البيت ذكر لنا المؤكدة للعامل، قال: وعامل الحال بها أي بالحال قد أكد. يعني أحيانا تأتي الحال لمجرد توكيد العامل، مثل إيش؟ قال في نحو لا تعث في الأرض مفسدا. العثو هو الفساد، العثو هو الفساد. فإذا قول مفسدا هو أكد لنا قوله لا تعث، أكد لا تعث. فقول الله عز وجل ولا تعثوا في الأرض مفسدين، مفسدين حال، مفهوم من قوله تعثوا. قول الله عز وجل ثم وليتم مدبرين، مدبرين مفهوم من وليتم، فهذه حال مؤكدة. وأرسلناك للناس رسولا، خلاص رسولا مفهوم من أرسلناك، فهي حال مؤكدة. طيب إذن الحال إما مؤسسة وهو الأصل والأكثر، وإما مؤكدة وهي نوعان، هذه الأولى التي تؤكد لنا عامل الحال، والثانية التي تؤكد لازم مضمون الجملة، التي تؤكد لازم مضمون الجملة، وهي التي ذكرها في قوله وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. يعني أحيانا الحال تؤكد لنا مضمون جملة أي لازمها كما ذكر بعضهم، وشرط هذه الجملة أن تكون اسمية وأن يكون جزآها معرفتين جامدين، أن تكون اسمية وأن يكون جزآها معرفتين جامدين. مثل يعني أن يقول قائل زيد أخوك عطوفة، يمثلون بهذا زيد أخوك عطوفة. الآن إذا قلت زيد أخوك لازم الأخوة العطف، لازم الأخوة العطف. فإذا قلت زيد أخوك يفهم هذا من لازم هذه الجملة، من لازم الأخوة. طيب فإذا قال عطوفة كانت عطوفة مؤكدة للجملة السابقة كلها، كانت مؤكدة للجملة السابقة أي للازمها كما سمعت، واضح؟ هذه الجملة اسمية كما ترى، وجزآها معرفتان، زيد معرفة وأخوك معرفة، وهما جامدان أيضا. لماذا اشترطنا هذا؟ لأنها لو كانت فعلية، لو كانت فعلية لكان عاملها هو الفعل، لكان عامل الحال هو الفعل. ولو كانت الجملة فيها، لو كان أحد جزئيها نكرة وهو الخبر، لاحتاج هذا الخبر النكرة إلى وصف لا إلى حال. واشترطنا أن يكون جامدا لأنه لو كان مشتقا لكان هو العامل في الحال، لو كان مشتقا لكان هو العامل. وهنا قد قال فمضمر عاملها أي فمضمر عاملها، فالحال المؤكدة للجملة يكون عاملها مضمرا. فالآن زيد أخوك عطوفة، ما العامل في الحال عطوفة؟ زيد أو أخوك؟ ها؟ زيد أو أخوك؟ لا زيد ولا أخوك. طيب لأنهما جامدا لا يعملا، لا يعملا عمل الفعل، فما دام أنهما لا يعملا لا ينصبان الحال. فقالوا العامل هنا مضمر وجوبا، العامل مضمر وجوبا، وتقدر أحقه أعرفه أو نحو ذلك. طيب زيد أخوك عطوفة أحقه عطوفة أو أعرفه عطوفة. طيب وإذا قلت مثلا أنا محمد معروفة، أنا محمد معروفة، يعني تخبر أنك معروف، فمعروفا مؤكد لجملة أنا محمد، لأن أنا محمد خلاص معناها أنك معروف. أين عاملها؟ عاملها محذوف، التقدير حقني اعرفني ونحو ذلك. إذن قال وإن تؤكد جملة أي إن تؤكد الحال جملة أي لازم مضمون جملة فمضمر عاملها. ثم أفادنا بفائدة أخرى، قال ولفظها يؤخر. هنا لفظ الحال لا بد من تأخيره، هذا من المواضع التي لا يجوز فيها تقدم الحال، فلا يصلح عطوفا زيد أخوك مثلا. لماذا؟ لأن العامل ضعف بحذفه، العامل قلنا محذوف، ولما كان محذوفا فهو ضعيف ما يستطيع يعمل مثل ما يعمل لو كان مذكورا، واضح؟ ثم قال وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة. الحال نوعان، حال مفردة وحال جملة، حال مفرد وحال جملة. فالحال المفرد هو الذي تقدم وهو الكثير في أو استعماله كثير. وأيضا قد يكون الحال جملة التي تسمى الجملة الحالية، إذا قلت جاء زيد يضحك فيضحك جملة حالية. وهكذا مثال المصنف جاء زيد وهو ناو رحلة، فجملة هو ناو رحلة جملة حالية، والواو هذه واو الحال وتسمى واو الابتداء أيضا، تسمى واو الحال واو الابتداء. طيب هذه الجملة لها أحكام، هذه الجملة لها أحكام. قال المؤلف وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت. لا بد من رابط يربط جملة الحال بصاحب الحال، لا بد من رابط يربط جملة الحال بصاحب الحال، وإلا كيف ستكون حالية؟ الآن لو قلت جاء زيد قام عمرو، جاء زيد قام عمرو، جملة قام عمرو ليس لها أي علاقة بجملة جاء زيد. فلكن إذا أردت أن تجعل الجملة حالية لا بد من رابط، هذا الرابط قد يكون ضميرا وقد يكون الواو واو الحال، وقد يكون الضمير مع الواو، وهذا درسناه في المتممة، قد يكون هو الضمير مع الواو. فقال لنا إذا كانت الجملة جملة مضارعية مثبتة، يعني فعلها مضارع وهو مثبت غير منفي، فهنا يكون الرابط الضمير دون الواو. إذا قلت جاء زيد يضحك، جاء زيد يضحك، جملة يضحك جملة حالية، ما الرابط لجملة يضحك بصاحب الحال؟ الضمير هو يضحك، هو أي زيد. طيب هل يصلح جاء زيد ويضحك؟ قالوا لا، هنا ما نربطها بالواو، إذا كانت الجملة مضارعية مثبتة فلا نربطها بالواو. طيب فإن وجد في كلامهم ما فيه الواو مع أن الجملة مضارعية مثبتة، قال وذات واو، أي من هذه التي فعلها مضارع مثبت، وذات واو بعد هنو مبتدا له المضارع اجعلن مسندا. يعني يقول إذا حصل هذا، لو قلت جاء زيد ويضحك، جاء زيد ويضحك، فيقول هنا انوي بعد الواو مبتدا تسند المضارع إليه، يعني التقدير وهو يضحك، فتكون الجملة في الحقيقة جملة اسمية، جملة الحال تكون جملة اسمية. قال وذات واو، يعني لو ورد ما فيه الواو بعدها انوي مبتدا، بعدها اي بعد ايش؟ بعد الواو، انوي مبتدا قدر مبتدا له المضارع اجعلن مسندا، اي اجعلن المضارع مسندا له، فيكون المضارع هذا خبرا عن المبتدا المحذوف. جاء زيد ويضحك، تقول جاء زيد وهو يضحك. طيب والمسألة فيها خلاف، لكن هذا عند الجمهور. إذن هذه الجملة الأولى من جمل الحال التي تكون مضارعية مثبتة. ما عداها؟ قال وجملة الحال سوى ما قدما، أي سوى ما كان فعلها مضارعا مثبتا، وهذا يشمل الجملة الاسمية مطلقة ويشمل الجملة الفعلية التي فعلها مضارع غير مثبت والجملة الفعلية التي فعلها ماض مطلقا. طيب قال وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما، يعني اجعلها مرتبطة إما بالواو وحده أو بالضمير وحده أو بهما معا. طيب بالواو وحده مثل إيش؟ بالواو وحده لئن أكله الذئب ونحن عصبة، لئن أكله الذئب ونحن عصبة. قد تقول هنا معنا نحن ضمير، لا هذا ليس له علاقة بصاحب الحال. طيب والضمير، طيب قبل هذا بواو، مثل بأي مثال على الواو وحده. هل يصلح مثلا جاء زيد وعمر قائم، جاء زيد وعمر قائم وتكون جملة حالية؟ طيب إيش علاقة عمر قائم بجاء زيد؟ يعني حتى يكون حالا له، لأن الحال تبين هيئة، صح؟ فإيش يعني جاء زيد وعمر قائم، إيش من حال هذه؟ يعني مقارنا، مقارنا قيام عمر، جاء زيد مقارنا قيام عمر، طيب قلنا بضمير فقط مثل إيش؟ مثلوا لنا على جملة حالية فيها الضمير دون الواو. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، فيبكون جملة حالية والرابط هو الضمير فقط، وهي هنا فعلها مضارع كما ترى مثبت، ما ستربط إلا بالضمير، ما تربط إلا بالضمير فقط أو بهما. مثال على الجملة الحالية التي ارتبطت بالضمير والواو: جاء الشيخ ونحن جلوس، هذه مثل ونحن عصبة، لأن الضمير الرابط لابد أن يتعلق بصاحب الحال. الآن جاء الشيخ، الشيخ هو صاحب الحال، أين الضمير العائد عليه؟ ما هناك ضمير عائد عليه، فهذه الجملة مرتبطة بالواو فقط، فهي مثل إن أكله الذئب ونحن عصبة. ها، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وأما لها منذر بدون واو، صح؟ إلا لها منذر، لها منذر مثال على التي بدون واو، ولها كتاب معلوم مثال على التي هي بالواو والضمير، لأن صاحب الحال هي القرية، صاحب الحال هي القرية، والضمير في قول لها هذا يعني يعود على القرية، والواو موجود ولها كتاب معلوم. قال: وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما. إذن نقول هنا جملة الحال، يعني تلخيص للتلخيص لما سبق، جملة الحال إما أن يكون فعلها مضارعا مثبتا أو لا، فإن كان مضارعا مثبتا فلا يربط إلا بالضمير، وهذا معنى قوله: وذات بدء بمضارع ثبت، أي بمضارع مثبت، ليس معنى ثبت هنا وجد بمضارع وجد، لا، بمضارع ثبت أي بمضارع مثبت، حوت ضميرا، لابد أن تحتوي الضمير، ومن الواو خلت. وأما إن كانت ما عدا ذلك فتربط إما بالواو أو بالضمير أو بهما، وهذا معنى قوله: وجملة الحال سوى ما قدم، إن قدم في قوله وذات بدء بمضارع ثبت. طيب، ثم قال: والحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعض ما يحذف ذكره حظل. يقول: عامل الحال، العامل في الحال، ليس صاحب الحال، العامل في الحال، قد يحذف إما جوازا وإما وجوبا. فيحذف جوازا إذا لم يكن هناك موجب للذكر ولا للحذف، مثل لو قيل لك: كيف جئت؟ فقلت: راكبا أو ماشيا. فقولك راكبا هذه حال، الناصب لها فعل محذوف يفهم من القرينة المقالية: كيف جئت. طيب، وقد تكون القرينة مثلا حالية ليست مقالية، كأن ترى إنسانا راجعا من الحج فتقول له مبرورا، تقول مبرورا أو مأجورا أو نحو ذلك، فهذه حال وعاملها محذوف، والقرينة هنا حالية وليست مقالية، ليس هناك كلام تقدم منه مثلا. وأحيانا يقول يجب حذف العامل ولا يجوز ذكره، قال: وبعض ما يحذف، بعض ما يحذف من العامل في الحال ذكره حظل، أي منع، منع ذكره، أي وجب حذفه، إذا منع ذكره فقد وجب حذفه. وهذا مثل إيش مما تقدم، مما تقدم في الأبيات؟ أين تقدم معنا في الأبيات وجوب حذف العامل في الحال؟ أنتم معي؟ لا لا، هنا هنا، بدأ هنا، بدأ هنا، وبعدين نرجع إلى المبتدأ. هل قد مر معنا؟ ها، نعم. وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها، قلنا: إذا قلت أنا زيد معروفة مثلا فالعامل محذوف وجوبا. طيب، لأنه لو كان مذكورا لما كانت مؤكدة لجملة، لن تكون مؤكدة لجملة، ستكون مؤكدة للعامل، مفهوم يا جماعة أو لا؟ طيب، وأيضا قد تقدم معنا قبل، أين؟ في باب الابتداء، أين؟ في أحوال حذف الخبر، أين؟ في قول الناظم إيش؟ في البيت ما هو في الشارع. لا لا، نحن في الحذف الواجب هنا. من يذكر بيتا متعلقا بالحال في باب الابتداء بدون تقليب الكتاب؟ أما في تقليب الكتاب ما نقول من يذكر، سنقول من ينظر. ها، هذه لها علاقة بالحال. أحسن. وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر، كضربي العبد مسيئا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم، فهذه عاملها محذوف، ضربي العبد إذا كان مسيئا، وكان هنا قلنا تامة، كان تامة، فهي العاملة في الحال ولكنها محذوفة وجوبا. فهذا مما تقدم معنا من مواضع حذف عامل الحال. فانظر يعني الدروس يرتبط بعضها ببعض. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا.